ما هي صكوك الاستثمار إخواني الكرام؟ خلوني أشرح لكم بس بشكل بسيط وسريع الأوراق المالية. إخواني الكرام، الأوراق المالية المتداولة في السوق أسهم وسندات. ما هي الأسهم؟ حصة شائعة في الشركة، تمام؟ إذا أنت تملك حصة شائعة في الشركة. أبغاكم تتخيلون معي شركة اسمها شركة الملتقى، هذا شركة الملتقى، خلاص؟ هذه الشركة كم رأس مالها؟ حنا ملاكها جميعا هنا، كل واحد دفع 10,000، وإحنا عددنا هنا ما شاء الله نقول 100، صار رأس المال 1,000,000 ريال، 100 شخص، كل شخص عنده سهم ب10,000 ريال، اتفقنا يا جماعة؟ وبدأنا نزاول النشاط التجاري وعندنا 1,000,000 ريال، نبغى ندخل في صفقة وفي محلات وفي دكاكين ب2,000,000، ونحتاج إلى 2,000,000. فالمليون الثاني هذا الذي نحتاج إليه لمزاولة العمل، نبغى نضاعف أعمالنا التجارية. ليش نضاعف أعمالنا التجارية؟ عشان حب الدنيا والطمع. عشان نزيد الربح، نعم. تعرفون قصة اللي يبغى شو اسمه هذا اللي كل يوم يصيد سمكة ويأكلها؟ هذا واحد كان كل يوم يصيد سمكة أو يصيد سمكتين، يأكل سمكة ويبيع سمكة ويشتري بها أشياء. اليوم الثاني يروح يصيد سمكتين، يأكل سمكة. فجاء له واحد قال له يا أخي ليش تصيد سمكتين بس؟ ليش ما تصيد 10 سمكة وتجلس هنا وتروح هنا وتدخل؟ قال ليش يا أخي؟ قال عشان يجي لك فلوس أكثر. قال طيب وإذا جت فلوس أكثر؟ قال تشتري قارب. قال طيب إذا اشتريت قارب؟ قال تدخل جوا هناك تصيد 100 سمكة. قال طيب وبعدين ليش؟ قال تقدر تشتري بعد ذلك سفينة تدخل. قال طيب وبعدين؟ واشتري سفينة. قال تصير 1,000 سمكة وجي. قال طيب وبعدين؟ قال وبعدين ترتاح. قال أنا مرتاح الحين يا أخي. فالشاهد حنا عندنا الشركة هذه 1,000,000، نبغى إيش؟ نبغى نرتاح، فنبغى نشتغل 1,000,000. طبعا سبحان الله، لو الإنسان عنده قناعة بالقليل ما احتاج التجار لهذا الليفرج اللي يسمونه الائتمان هذا. بس الشاهد سبحان الله إخواني الكرام، اللي هو الرغبة في الاقتراض والاستدانة وتكثير المال وكذا، هي سبحان الله هي طبيعة بشرية، وحب الدنيا وحب المال هذا جانب. والجانب الثاني الضغط التجاري. يعني الآن اللي عنده دكان وقاعد ينمو ببساطة وكذا، الظروف اللي في السوق صارت تخرج مثل هؤلاء. يعني يصير إيش؟ يا أما أنك أنت تنمو وتكبر وتوسع وتثبت نفسك، أما اللي يبقى كذا بطريقة معينة. لذلك تلقون ترى كثير من المحلات الصغيرة بدأت تطلع من السوق وتقفل، ودكاكين تقفل. ليش؟ أيوة، لأنه في هايبر وفي سوبر ماركت وفي مدري إيش وفي يعني تلقى صيدلية فتحتين كذا، ما في، يجي واحد جنبه يفتح 6 فتحات، خلاص يضيع السوق هذا. صار في ضغط تجاري، أنك لابد أنك تنافس وتكبر وتقترض وتتوسع، ولا إيش؟ ولا تطلع من السوق. الشاهد فحنا وقعنا تحت الضغط التجاري هذا، وعندنا 1,000,000، نبغى 1,000,000 ثانية. فعقدنا اجتماع قلنا كيف نحصل على 1,000,000 الثانية؟ عندنا خيارين. الخيار الأول إن نفتح مساهمة نساهم فيها نحن أو غيرنا، نفس الشيء 100 سهم جديدة، كل سهم 10,000. اللي يبغى يشترك من عندنا أهلا وسهلا، اللي يبغى يشترك من غيرنا أهلا وسهلا، ونرفع رأس المال إلى 1,000,000. هذه الطريقة ألف، اتفقنا؟ الطريقة باء، أن نقول هذه 1,000,000 اللي عندنا نقترض عليها 1,000,000 ثانية، ويصير أرباح المليونين كلها لمن؟ لنا نحن. واضح ولا لا؟ هذه شكلها أحسن صح ولا لا؟ يعني ها؟ أشوف كلكم كذا انبسطتوا لأنه صرتوا تأخذوا أرباح المليونين وأنتم ما عندكم مليون. طيب الصورة الثالثة أن نقترض 3 مليون 4 مليون 5 مليون. ما هي مزايا ومساوئ صورة ألف وما هي مزايا ومساوئ صورة باء؟ نعم هناك أحسنت. نموذج ألف ممتاز جدا عند الخسارة. يصير بدل تصير الخسارة على مليون بس صارت الخسارة على مليونين، يعني نص الخسارة بتطيح عنك لأن دخل معك شركاء جدد. طيب وفي نموذج الربح ها؟ نموذج باء. ليش؟ لأنه يربح الأرباح كلها دبل. هذا اللي موله بيعطيه مثلا حق التمويل مثلا 1% 2% والباقي يكون لنا حنا المليون. واضح ولا لا؟ في المعادلات ما حد يدخل مشروع وهو خسران. يعني هو يقول ترى إذا أصلا في احتمالية الخسارة موجودة يقول ما نبغاه. فلذلك الناس دائما بطبعها تميل إلى ماذا؟ إلى التمول. تقول أبغى أتمول أبغى أستدين وأبقى شغلي. يعني أنت لو عندك دكان تبغى تفتح دكان ثاني، إيش اللي أحب إليك؟ أنك تجيب معك شريك ثاني وتتقاسمون الدكانين، ولا تقول لهذا الثاني بالله سلفني وأنا بفتح الدكانين لي أنا؟ تقول سلفني. من هنا نشأت الحاجة إلى صكوك الاستثمار. الذي كان في الأسواق نوعين من الأوراق المالية، أسهم وسندات. أسهم معنى شريك جديد، واضح؟ السندات معناها إيش؟ قرض بفائدة. السندات ما هي؟ قرض بفائدة، هذه اللي كانت متاحة. فلما جاءت المصرفية الإسلامية قالوا تعال يا أخي من حقك أنك أنت تبغى تتمول وما تبغى شريك جديد ولا تبغى توسع؟ يعني مصلحة معقولة ومنطقية صح ولا لا؟ طيب هل معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تتمول إلا بقرض بفائدة؟ أو يمكنك أن تتمول بتمويلات أخرى شرعية متوافقة مع الشريعة؟ وش رأيكم؟ أحسنت. فلذلك يمكنك أن تتمول بتمويلات أخرى شرعية بحيث ماذا؟ بحيث تتخلص من عبء الشركاء الجدد ويتحقق لك مصلحة زيادة وتنمية الأرباح. واضح الفكرة أخواني الكرام؟ طيب كيف يتمول أو كيف تتمول الشركة بدون القرض الربوي؟ هناك نوعان أساسيان من التمويل، أشكال التمويل. ما لا نتكلم عن صيغ العقود. طيب أي لا نتكلم عن صيغ العقود، ركزوا معنا يا ناس. راحت الأوراق هنا. يلا هات الثانية. عندنا شكلان من أشكال تمويل. طيب عندنا شكلان من أشكال اللي هو التمول. هنا الاشتراك، ها احنا قلنا لك طريقتين، يا اما انك تجيب معك شركاء جدد يا اما انك تتمول. طيب شركاء جدد لك صيغتين، انك تجيب شركاء بشكل خاص او انك تجيب شركاء من خلال طرح عام. ايش اسم الشركاء اللي بالطرح عام؟ ها اللي يسمى اكتتاب عام، الأسهم المطروحة اكتتاب عام. هذا الشركة تحتاج فلوس جابت شركاء جدد. ما هو الخاص؟ نحن عندنا شركة أنا أعرف أسامة أقول بالله تعال ادخل معي في الشركة بشكل خاص، يعني ليس طرحا عاما، هذا إيش؟ طرح خاص. هذا كله إيش؟ اشتراك، تمام؟ التمول له طريقتان. الطريقة الأولى خاص. كيف تمول خاص؟ يروح إلى بنك يقول أعطوني تمويل، يروح إلى أسامة يقول أعطوني تمويل، مرابحة، تورق، إلى أقارب أولاد عم، خاص. طيب التمول الثاني طرح عام، واضح ولا لا؟ طيب نبغى نجي الآن للشكل الشرعي، للشكل الشرعي. الخاص هذا التمول الخاص إذا راح إلى بنوك ربوية قرض بفائدة. الخيار الثاني يروح إلى بنوك إسلامية عندهم مرابحة، إجارة، تورق، استثناء، سلم، إلخ إلخ إلخ، تمام؟ قرض حسن لا ما فيه، في قرض خشن، حسن ما فيه. طيب الطرح العام بمعنى اكتتاب عام للناس في التمول، مو في أسهم الشركة، هذا إيش اسمه؟ الطريقة الإسلام الربوية اسمها سندات ربوية بفائدة. الطريقة الشرعية صكوك استثمارية. طيب أحد عنده سؤال عن هذه؟ ما الفرق بين هذه؟ أشكال الصكوك الاستثمارية والسندات، حنجيلها الآن. طيب غيره، غير السؤال هذا، ها؟ أيوة هذه المشاركة المتناقصة هنا إحدى صيغ التمويل، لكن الاشتراك هنا نحن نريد به إيش؟ الاشتراك إيش؟ الدائم اللي يكونون شركاء مع بعض، خلاص. ها؟ أحسنت، الطرح العام اكتتاب عام، إحنا قلنا هنا إيش؟ أسهم. واضح الفكرة؟ هذه فكرة أسواق المال والشركات، تمول الشركات. دائما دائما الشركات تمشي كذا، تبدأ هنا بطرح خاص، أول شيء تمول خاص، تأخذ قروض من البنوك وكذا، إلين تصل لحدود ائتمانية خلاص تروح تأخذ طرح عام، تروح بعدين إذا خلاص قفلت القروض عليها، ما عاد عليها، ما تقدر تتمول بتمولات ولا شيء، بلغت الغاية، تقول إذن أنا أحتاج معي شركاء، فتطرح اكتتاب عام أو اكتتاب خاص لأجل إدخال شركاء جدد. لكن النفس البشرية تميل دائما إلى الأثرة، الأثرة، يعني تبغى تستأثر ما تبغى الشركاء. طيب صكوك الاستثمار، الآن هذا الكلام كله بس عشان أبغاكم تعرفون ما هي صكوك الاستثمار وفين جاءت. طيب التمويل الإسلامي الخاص هو مرابحة بين البنك والشركة، تورق بين البنك والشركة، إيجارة بين البنك والشركة. طيب الطرح العام للناس، ما هي الصيغة التعاقدية التي تطرحها الشركة للناس عموما ليمولوها؟ من يعطيني صيغ؟ وهي صيغ صكوك الاستثمار. إذا قالت للناس يا أيها الناس أقرضوني وأعطيكم 5%، هذا اسمه سندات. طيب قلنا لهم السندات حرام يا أخي، قالت طيب كيف ننتقل إلى الصكوك مباحة؟ ها طيب ها وكلوني في استثمار أموالكم. إذن هذه الصيغة الأولى، وكلوني في كل واحد أعطوني 10 ريال مثلا، كل واحد 10 ريال. بالمناسبة الصكوك هذه قيمتها 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، فهمتم؟ طيب تقول كل واحد أو 1000 أو مليون، أو يعني حسب أسعارها وحسب من وجهت إليه. اللي قال أخونا الكريم اسمه صكوك وكالة، صكوك وكالة بالاستثمار. تقول أعطوني أموالكم أنا بشغلها معايا، وأتوقع كل واحد يجي له عائد 5% 7%. تمام؟ ها ها، أعطنا صيغة ثانية. عقد إيش؟ طيب يعني وش هو العقد اللي تطرحه للناس لما يدفعون فلوسهم؟ وش هو؟ استصناع، يعني صناعة مشروع ثم، أو صناعة مصانع معينة ثم بيعها. طيب هذا الصكوك استصناع. طيب وش غيرها؟ ها؟ بيع أعيان وموجودات مؤجرة. يعني تقول أنا عندي موجودات مؤجرة، أو أنا بستأجرها منكم، اشتروها لي، فأنتم ادفعوا كل واحد 10 ريال، اشتروا هذا البرج وأنا أستأجر إيجارة منتهية بالتمليك، نسميها صكوك إيجارة. طيب غيرها؟ تقول اشتروا، جمعوا الفلوس كل واحد 10 ريال 10 ريال 10 ريال، تشتري البرج هذا أنا أستأجره إيجارة منتهية بالتمليك منهم، من الجميع، إيجارة أنا أستأجر منكم إيجارة منتهية بالتمليك. طيب وش ربحكم في الإيجارة منتهية بالتمليك؟ أقول ربحكم تقريبا 5% في السنة. صكوك الاستصناع، أقول جمعوا الفلوس هذه كلها، استصنعوا بها مشروع، برج، مصنع، أيا كان، ثم بعد ذلك أنا أشتريه أو أنا أستأجره أو أنا أشغله. طيب غيره؟ كيف مشاركة متناقصة؟ ها؟ تقول أيها الناس أنتم ادخلوا كل واحد 10 ريال وتأخذون حصة في الشركة، ولكن حصتكم هذه ليست حصة اشتراك دائم، لا، كل سنة ينقص منها 10% 10%، لين 10 سنوات تنتهي حصتكم. كل سنة أنا أشتري من حصتكم 10%، فأنتم في كل سنة أتوقع ربحكم على مدى 10 سنوات كل سنة 5% لين أنا أخذ حقي كامل. طيب هذه صكوك مشاركة متناقصة. ها؟ كيف صكوك سلم؟ هم مسلمون، يعني مسلفون، والشركة مسلم إليها. طيب تقول ادفع الفلوس وأنا أورد بضائع في آخر المدة، أنتوا دفعتوا 100 ريال، أورد لكم بضائع بتخفيض قيمتها تقريبا 105 مثلا. تمام؟ إذن هذه نسميها صكوك سلام. أنا هنا جنبي أخي أسامة، لخص الموضوع جزاه الله خير. نقفل، ترى حنا ترى نبغى نوقف وقفة واحدة للصلاة. ها؟ ساعة كاملة حنأخر الصلاة شوية. ها؟ لا الطيارة، أنا أخرت رحلتي ساعة. طيب أخي أسامة لخص الموضوع، قال إيش؟ قال كل العقود الشرعية يمكن تطبيقها في مسألة الصكوك. طيب ما الفرق؟ هذا سؤال الواحد مفتح إن شاء الله تعالى يجاوب عليه. ما الفرق بين العقود الشرعية اللي هنا والعقود الشرعية اللي هنا؟ لا لا لا، مو بالقرض، خل القرض ذا الله يبعد عنا، قول آمين. وهذا القرض هنا نبعده، قفل عليه. تمام؟ ما الفرق بين العقود اللي هنا والعقود اللي هنا؟ طيب ها ها، ايوه، وهذه من الجميع. طيب ها غيره، وش يعني مصككه؟ اشتراك ها ها اللي يسوي الشركه اللي تصدر هذه الاصدارات الصكوك او غيرها هي طيب ها ليش السلع ايه ابد كلها تمويل يقصد التمويل كلها نفس القصد ها لا كلها متموله ها كلها غرض اساسي هو المال في احد من التجار غرض غير المال يعني طيب ها عامة وخاصة ها طيب ها طيب كلامكم ما شاء الله على ما تمه كله جميل ما شاء الله تبارك الله ها طيب ولا خلونا نبقي صفحتنا هذه شوفوا يا اخواني في فرق اساسي ما في الوان ثانيه غيرها فيصل في الوان ثانيه غير ذا ها ايوه هذا الاسود هنا شوف هنا هذا هذا اللي هنا ايوه عندي اسود انا هذا اللي هنا وش هو هذا هذا دائم وهذا مؤقت اذا احنا الحين بنجي خلونا نفرق من فوق لين ننزل هنا طيب هذا نقول هنا دائم وهذا مؤقت طيب المؤقت غالبا في أسواق المال هذا الدائم شريك مشارك معرض لي للربح والخسارة هنا المؤقت هل هو معرض للربح والخسارة؟ نظريا نعم لكن اللي يبغى يدخل صفة مؤقتة سنة سنتين هل هو يبغى أرباح قريبة من قولنا أرباح مضمونة يعني أرباح بشكل مؤكد وفي مشروع مضمون وفي مشروع جيد غير هذا إذن هنا نقول إيش الخسارة احتمال ضعيف جدا إلا لو أفلست الشركة أحسنت هنا الربح كبير خلنا نحط اثنين صح وهنا الربح قليل صح واحد بس وهنا الخسارة خطأ واحد وهنا خطأين تمام واضح إخواني طيب طيب جينا هنا الآن ما الفرق بين هذه الصكوك الاستثمارية وهنا التمويلات الخاصة الإسلامية مثل ما تفضلتم هنا فردية أو مؤسسية يعني بمعنى شخص إلى شخص بنك إلى شركة هذه جماعية مجموعة من الناس يكتبون كثير أشاروا لهذا الفرق وهذا فرق صحيح كثير قلتوه أنتم بعضهم قال هذا اشتراك أخونا أشار له أخونا أشار له أخونا كلام سليم أنه هذا فيه اجتماع مجموعة طيب هذا الاجتماع الناس يترتب عنه فرق آخر وهو أشار له بعضكم أنه كثير من الناس ما عندهم ترى طول نفس في الاستثمار يعني مو مستعد أنه يمول الشركة التمول هذا عادة يكون 5 سنوات 10 سنوات فما حد يبغى يمول الشركة 10 سنوات وبعدين يطلع 1% 5% يبغون يدخلون يطلعون يدخلون يطلعون يعني أحد أسباب انتشار الصكوك والسندات الصكوك الإسلامية والسندات الربوية أحد المزايا التي تجعل الناس يقبلون عليها قضية التداول السريع. تعال هذا تبغى تطلع اطلع، هذا صك موجود في السوق، انت داخل بدالي انت المؤجر، اطلع انا وانت تدخل بدالي انت المسلم الي، انت المسلم انت المسلف انت المستصنع، يتداولون العقود هذه. وفي الربا والعياذ بالله يقول ايش، اطلع انا ويصير انت تدخل بدالي المرابي تاخذ الفائده بدالي، فهمت؟ بس اطلع انا متداوله. عرفتم معنى كلمه متداوله؟ اذا هذا الفرق الاول، الجماعيه والفرديه، هذا واحد. اثنين التداول، وهنا ايش؟ اثنين ضعف التداول، ضعف، لانه البنوك غالبا اذا دخلت في تمويل تاخذ فيه لنهايته، ممكن تتخلص منه بس نادر. طيب بسالكم سؤال الان، شفتم هذه العقود اللي انتم اعطيتوني اياها، الاقتراحات اللي قبل شوي، بسالكم سؤال، اللي قال استثمار ووكالة واستصناع وسلم ومدري وش هو، أنت يا شيخنا اللي اقترح السلم، أشوف رفع يدك، نسيت السلم؟ طيب الآن أنت أسلفت الواحد في سلعة، أسلفت للشركة، دفعت 100 ريال ويجيبون لك إيش، حديد ولا ألمنيوم بعد سنة وتربح 5 ريال، تم؟ هل يحق لك بعد شهر أنك تبيع العقد ويدخل واحد بدلك؟ يجوز بيع دين السلم، يجوز ولا ما يجوز انه يدخل واحد بدلك؟ ها لا لا، بثمن حال يجوز، ياخذ فلوسه ويطلع. بيع دين السلم الجمهور على منعه، ومشى المعيار على منعه، فلذلك لا يوجد في السلم الان في السوق الان منتشر بشكل كبير جدا شيء اسمه صكوك السلم. أيوة، لأنه الصكوك من يعطيني خصائصها الآن باختصار بعد العرض هذا؟ أنها تكون مبنية على عقد شرعي. لماذا؟ لأجل نتخلص من القرض بفائدة. اثنين، أن قبل بجيك اللي يسأل تداولها، أن تكون يمكن تجزئتها غير عقود لا يمكن تجزئتها. ثلاثة، أن تكون غالبا في طريقة للتخارج منها بعد مدة، لأن الصكوك مدتها 5 سنوات 10 سنوات بعدين يطلعون، ما هو بشريك دائم، بخلاف الأسهم التي هي شراكة دائمة، قلنا أنها تمثل عقد شرعي بخلاف السندات التي تمثل قرض ربوي. إذن هذه الأمر الرابع من خصائصها، أنه سهولة التداول وإمكانه. فأنت لو جبت لي صك يمثل دين لا يمكن تداوله، ما صار صك يعني جيد، صار صك يعني ماشي صك بس انه نص نص ضعيف، ها يعني يمشي على عرج، صك بس انه ايش، صك لا يمكن تداوله، صك لا يمكن تداوله. اذا اتضحت عندنا فكره الصكوك بشكل عام. طيب الان في المعيار سوف نستعرض بشكل سريع جدا، اعطيتكم انا فكره الصكوك ولماذا الصكوك وما هي بشكل عام، شوفوا بس كذا نمر على المعيار بشكل سريع الان. هذا تعريف صكوك الاستثمار، قال هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة. ليش شائعة؟ لأنه في عدة ناس مشتركين. حصص شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، تمام؟ الخدمات غالبا تطلق على أشياء الأعمال يعني زي التعليم، المنافع زي منفعة الدار، ايوه، لكن عند الفقهاء كلها يسمى منافع، بس انا اتكلم المصطلح المعاصر هذا، ها طبعا تعتبر اوراق ماليه متداوله زيها زي السندات زيها زي الاسهم. طيب صح صح بالتفريق الذي ذكرته انا. طيب شوفوا هنا يا اخواني، ها أحد عنده سؤال عن هذه؟ واضحة طبعا، خلونا نمشي. طبعا هذه أصعب حاجة في الصكوك. طيب هذه هنا صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، يعني الصكوك تمثل ملكية مثلا برج ومؤجر، فيكون عائد حملة الصكوك هو الإيجار، وفي نهاية المدة كيف يتخارجون من الصكوك؟ ببيع البرج وكل واحد يرجع رأس ماله. لاحظتم؟ طيب صكوك ملكية المنافع، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، المشاركة تنقسم إلى شركة، مضاربة، وكالة بالاستثمار، وكالة بالاستثمار اللي اقترحها أخونا الكريم هناك، صكوك الوكالة، ها؟ صكوك المزارع، صكوك المساقاة، صكوك المغارسة. كيف صكوك المزارع والمساقاة؟ أحسنت، أو العكس، أنك تكون أنت صاحب الأرض فتصككها إلى أجزاء متساوية، أو أنه حملة الصكوك يقومون مقام المزارع، فحملة الصكوك يجمعون ويصلحون لهم شركة زراعية تقوم بالزراعة. لاحظتم؟ أو أنهم يصلحون يكونون حملة الصكوك هم أصحاب الأرض ويتفقون مع مزارعين ليقوموا بالزراعة. المهم أنها الصكوك هذه تمثل عقد شرعي له عوائد. خصائص صكوك الاستثمار: تصدر باسم مالكها وحاملة فئات متساوية القيمة، تمثل حصص شائعة، تصدر على أساس عقد شرعي، تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله، مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشر الاصدار. واضح؟ حد عنده سؤال؟ ها؟ حسب الصك، إذا هو صك اشتراك يعتبر شريك، إذا هو صك سلم يعتبر دائن، إذا هو صك مرابحة يعتبر دائن، إذا هو صك وكالة يعتبر موكل، حسب العقد. جائز إن شاء الله تعالى، إذا هو صك ارجع لمعيار الشركة والشركات الحديثة، ذكروا فيه جواز التأقيت بشرط. تمام؟ طيب. يجوز إصدار صكوك الاستثمار ويجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع الخدمات ترتب على عقد إصدار جميع آثار العقد، طرف عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها. طيب إذا أحد عنده سؤال يا إخواني يسأل، نبغى نمشي. طيب هنا يقول تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار على النحو الآتي: ملكية الموجودات، ملكية المنافع، ملكية صكوك السلم، صكوك الصناعة. يعني في كل عقد من هذه أو شكل من هذه الصكوك، في صكوك مثلا السلم المصدر للصك هو المسلم إليه، المكتتبون في الصك هم المسلفون، فالاستصناع هذا مستصنع وهذا هذا الصانع، أو العكس، في المرابحة هذا البائع وهذا المشتري بالأجل، في الإجارة هذا المؤجر والشركة التي أصدر الصك هي المستأجر، والمؤجر هم المكتتبون في الصكوك. واضح يا إخوان الكرام؟ لا، غالبا من الشركة. طبعا الصكوك تصدر من الشركات المساهمة، أي شركة مساهمة أو من الدول، البنوك الشركات المساهمة هي أحد أفراد الشركات المساهمة، البنوك شركات مساهمة غالبا، شركات غير مساهمة غالبا ما يصدر لها صكوك، لأنه الورقة المالية يعني نحن عندنا مثلا طبعا هي خاضعة لنظام الشركات في كل بلد، في المملكة العربية السعودية لا يحق أن يصدر شريك أي شركة ما يحق لها أن تصدر صكوك أو سندات إلا الشركة المساهمة التي لها أسهم، شركة مساهمة. نعم عبد الله. طيب كيف يعني صورتها؟ ما في إشكال، لا ما في إشكال. هل يجوز تداولها؟ هنا إشكال، بعض العلماء يمنع تداولها ومنهم المعيار باعتبار أنها ديون، إذا كانت خدمات من طرف موصوف في الذمة يقولون هذا دين موصوف في الذمة، فتداولها يكون مضبوطا بضوابط تداول الديون. واضح ولا لا؟ لكن إصدارها ابتداء ما في إشكال، عقد إيجارة موصوف في الذمة، السلم في المنافع كذلك ما في إشكال. هل يجوز تداوله؟ هنا السؤال، يأتي عليه حكم تداول دين السلم إذا كان منفعة موصوفة في الذمة. واضح؟ طيب المرابحة، من هو الدائن في المرابحة ومن هو المدين؟ من هو البائع ومن هو المشتري؟ نبغى واحد من هناك من وراء الركن الأخير هذا. واحد يجاوب. المؤسسة إيش؟ لا هي المشتري. والمكتتبون هم البائعون بالأجل. هذا صك المرابحة. واضح؟ المكتتبون يشترون سلعة يبيعونها مرابحة على الشركة. لو كانت المؤسسة هي البائع صارت هي الممول. الآن الشركة تريد أن تتمول. هذه يبغانا نضيفها في الخصائص اللي قلناها واكتبوها من ضمن الخصائص. خصائص صكوك الاستثمار أنها صكوك تمويلية للشركة التي أصدرتها. يعني مو الشركة تروح تستثمر عند الناس، لا، مو عندها فائض فلوس، هي تصدر صكوك عشان إيش؟ تأخذ فلوس تتمول. تمام؟ طيب يا أخي الكريم، يلا بأجل. وبالتالي تكون الصكوك هذه إيش؟ تمثل دينا في الذمة. وبالتالي هل يجوز تداولها؟ لا يجوز تداولها. أحسنت. وهل يجوز تداول الدين المؤجل بثمن حال على غير من هو عليه؟ ما يجوز، لأني أنا ببيعها لواحد ثاني. لكن هل يجوز للشركة أن تطفئ الدين المؤجل الذي عليها بثمن حال لأن الآن للمكتتبين؟ نعم، لأنه ضاع وتعجل. تمام؟ لكن هو الشخص المستثمر هل يجوز له أن يبيع الصك هذا الدين الذي له إلى طرف ثالث؟ لا، لأنه هذا بيع الدين على غير من هو عليه بثمن الحال. حتى لو باع بنفس السعر ما يجوز. فالدين لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه إذا كان العوضان ربويان لوقوع ربا النسيئة، لأنه عوض مؤجل نقدي بعوض نقدي حال. واضح؟ عروض يجوز. طيب ها إذا كانوا هم، إذا كانوا ما هم قائمين بعمل المزارع، لا هم أملاك، هم ملاك الأرض واتفقوا مع مزارعين، هنا لهم حصة في الأرض. طيب إذا كانوا حملة الصكوك صورة ثانية في المغارسة يقومون بعمل المزارع الذي يغرس، فما لهم حصة في الأرض، لهم حصة في الثمر. صورتين. تمام؟ يلا. أنت تلقاها عندك مكتوب صورتين المغارسة، ألف وباء. واحدة يسككون الأرض والثانية يسككون العمل الزراعة والغرس. تمام؟ واضح؟ يلا. أحسنت. والتي تغلب فيها الديون، لأنه مثلا قال هنا ملكية الخدمات الموصوفة في الذمة إيجار، هذه كذلك أدخلها في تداول الديون، تلقاها عندك في المعيار في حكم التداول. طيب دار، هذه نشرة الإصدار هي التي تنظم العلاقة بين المصدر الشركة المتمولة وبين المكتتبين في الصكوك، اللي هي تسمى نشرة الإصدار. نشرة الإصدار أشبه بالتعاقد. لما أي شركة تطلب فلوس من الناس تطلع نشرة إصدار، تقول إن الشروط هي كذا 1 2 3 4 5، فهم يكتتبون في هذا الإصدار بناء على هذه الشروط. تمام؟ طيب هنا تداول الصكوك، ما حكم تداول الصكوك؟ من يعطينا لها قاعدة عامة؟ ها أحسنت. أن تتقيد بقيد بيع الديون، وأن تتقيد بأحكام بيع ما تمثله، لأن الصك يمثل ملكية شيء، دين، أصل، منفعة، خدمات، أرض، غرس، زرع، يمثل شيئا. فهل هذا الشيء يجوز بيعه ولا لا؟ يعني أضرب لكم مثال، لو كانت الصكوك تمثل أرض وثمر، هل يجوز تداولها؟ تقول يجوز بعد بدو الصلاح. طيب قبل بدو الصلاح يجوز؟ يجوز أرضا وثمرا قبل بدو الصلاح. طيب إذا كانت تمثل عمل المغارس الذي لا يستحق إلا الثمر، فهل يجوز قبل بدو الصلاح؟ ما يجوز. وهكذا أنت يبغالك تشوف الصكوك هذه ما الذي تمثله، وبالتالي تطبق أحكام التداول على ما تمثله. واضح ولا لا؟ تفضل. هذه نفس المسألة، لأن قبل بدء النشاط ما الذي تمثله؟ نقود. بعد بدء النشاط ما الذي تمثله؟ تمثل عماير ومباني وسيارات وكذا. فتداول النقود ما يصلح. يعني أنت ركز على القاعدة، وهي أنها ما حكم تداولها؟ تقول حسب ما تمثله. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ طيب، تداول صكوك المرابحة يقول لا يجوز بعد تسليم البضاعة. ليش؟ لأن أصبحت دين. تداول صكوك السلم دين، ملكية الخدمات سوف تضطر معي قبل إعادة إيجار تلك الخدمات كذلك، تداول صكوك ملكية المنافع قبل تعيين العين التي تستوفى من المنفعة كذلك، لأنها دين. طيب، إذن هذا معيار صكوك الاستثمار. أحد عنده سؤال حول معيار صكوك الاستثمار؟ هاي يا أخوان الكرام، أحسنت، هذا سؤال أخونا الكريم. يقول نشرة الإصدار هل تمثل دعوة ثم بعد ذلك الاكتتاب يعد إيجابا ثم التخصيص يعد قبولا؟ هذه نموذج. وبعض الفقهاء يقول لا، نشرة الإصدار تعد إيجابا واكتتاب الناس يعد قبولا. احنا ما عندنا إشكال في هذه. المهم أن نشرة الإصدار تمثل ماذا؟ الوثيقة التي تم عليها التعاقد. يبقى عندنا في أشياء شكلية، تتميم للشكل. أين الإيجاب والقبول؟ هل الإيجاب هو ما صدر من الشركة والقبول ما صدر من المستثمر، أو أن هذا ما صدر من الشركة ابتداء هو عرض ثم صدر من المكتتب إيجاب ثم يصدر من الشركة قبول؟ هذه لا مانع منها. كل هذه يعني إيش؟ شكليات. شكل ما هو معنى شكليات معناته أنه ليست مهمة، لا، أقصد أنها في إطار الشكل ليست في إطار الموضوع. في إطار الشكل يعني تحديد من هو الموجب ومن هو القابل ومن الذي صدر منه الإيجاب ومن الذي صدر منه القبول. لكن الجميع متفق على أن وثيقة نشرة الإصدار تمثل الشروط المتفق عليها بين الطرفين. نعم، أيوه، مؤقتة طبعا. الصكوك هذه كلها مؤقتة، دائم، نادر جدا او اندر من نادر. فهمت علي ولا لا؟ اندر من نادر. نعم، حسب الشروط المتفق عليها. نعم، يعني يكون هم خسارتهم. بس انت شوف، لان المضاربه صكوك المضاربه خاصه بمشروع، ما تكون في الشركه كلها. فهمت علي؟ فانت يبغى لك تشوف مشروعهم هذا هل حصلت في خسارة ولا لا؟ مضاربة، أيه؟ طبعًا، طبعًا، أيوه طبعًا تكون مشتركة. أرباب المال في المضاربة يخسرون إذا خسرت الشركة طبعًا. أي نعم، نعم. أنت شوف سؤالك أخي الكريم، هذا يبغى لك تشوف اللي هو معيار الخاص بالشركات والخاص بالمضاربة عشان أحكام المضاربة. هنا نحن نركز أكثر على أحكام ماذا؟ إصدار الصكوك المبنية على عقد ما. يعني ما نبغى نجيب أحكام كل العقود هذه ونجيب ندرس المرابحة وندرس المضاربة وندرس المشاركة. فهمتوني؟ لا، نبغى نجيب بس هيكلة الصكوك واقترانها بالعقد. واضح الفكرة؟ يلا، لا يجوز، ما في إشكال، بس بالضوابط الشرعية. كيف؟ أن لا يكون بعوض. نعم، ها؟ ما في إشكال، ما نمنع. لا لا لا لا، ما هو ممنوع. نقول نمنع إحنا في الحسابات الجارية. قاعدة العينة، هذا تنبيه مهم. أحيانا في بعض الصكوك تصدر على أساس عينة. كيف؟ تجي الشركة، بس أقول لكم تبغى تتمول، قالت لحملة الصكوك شوفوا أنا عندي البرج هذا اللي فيه مقر أعمالي، معايا يا شباب ولا لا؟ أنا معايا البرج هذا الذي فيه إدارتي وأعمالي والموظفين، أبيع عليكم مليون، أعطوني مليون. أعطوهم مليون، أخذ الشركة مليون. تمولت الآن ولا لا؟ تمولت. تقول الآن بعد ما تم البيع أبشتري منكم المبنى هذا البرج هذا بمليون ومية على 10 سنوات، وأنتم تحصلون على ربح مقداره 10%، لأن اشتريت منكم مليون ومية، فربحكم 10% على مدى 10 سنوات، بيع مرابحة ممتاز وجميل ما شاء الله، اشتريتم المبنى بمليون وبعتوه بمليون وعشرة. فهل هذه الصكوك أولا يجوز تداولها ولا ما يجوز؟ ما يجوز. بس كذا تقول أصلا لا يجوز إصدارها أصلا. ليش؟ لأنها تمثل عقد عينة، فكل صك منها يمثل جزء من عقد العينة، لأن الشركة باعت أصلا ورجعت فاشترته بالأجل، وهذه هي صورة العينة المحرمة شرعا. لذلك أنت ما تقول أنه ما يجوز تداول الدين، تقول ما يجوز تداول الدين في المرابحة هذه، تقول هذه ما يجوز الصك كله أصلا من أصله، لأنه إيش؟ من شروط الإصدار شرعا ألا تكون هذه الصكوك ممثلة لعقد عينة محرم شرعا. تمثل عقد عينة أنه هذه الأموال التي يجمعها الناس تشتري أصلا من الشركة ثم تشتريه الشركة بالأجل. أي طبعا كل أحسنت، نشرة الإصدار احنا بينا وثيقة نشرة الإصدار تمثل ماذا؟ التعاقد والتفصيل. فهم يبينون في نشرة الإصدار العقود المشكلة لها، ومن أين ينشأ الربح وكيف ينشأ، تمام؟ لذلك طالب العلم إذا يبغى ينظر في صكوك معينة يأخذ أول شيء نشرة الإصدار، يقول تعال عشان يفهم الصكوك هذه وش هي، ومن فين يجي الربح، وكيف طريقته، وهل ثبت بطريق شرعي أم لا، وهل هو دين أم لا، وهل يمثل ملكية خدمات ومنافع وأعيان أم يمثل ملكية نقود أم ديون، وهكذا. طيب طيب، أحد عنده سؤال قبل أن ننصرف إلى المعيار الأخير؟ عنده سؤال قبل أن ننصرف إلى المعيار الأخير؟ طيب خلونا نبدأ الحقوق المالية. بسم الله ما شاء الله مشينا، ها بس عساكم متابعين معنا بس، ها ها ناصر معنا. أحسنت، إطفاء الصكوك له صور كثيرة، إطفاء الصكوك له صور كثيرة، إما أن يكون بتعهد الشركة بالشراء، وهذا التعهد إما أن يكون بشراء الصكوك بالقيمة الإسمية، وإما أن يكون بالقيمة الدفترية، وإما أن يكون بالقيمة السوقية، أو أن يكون إطفاء الصكوك من خلال الوعد بالتمليك، إذا كان إجارة منتهية بالتمليك يكون وعد بالهبة أو تمليك معلق على شرط أو وعد بالبيع، إما أن يكون أو أن يكون إطفاء الصكوك بإعادة شراء الأصول التي تم بيعها، أو بالمشاركة المتناقصة تنقص تنقص حتى تنتهي. ما هو مصطلح إطفاء الصكوك؟ أخونا الكريم أشار له، وش معنى إطفاء الصكوك؟ حنا ما قلنا من خصائص الصكوك أنها مؤقتة، إطفاء الصكوك هي العملية اللي في الأخير هذه. يعني كيف ترجع للناس فلوسهم؟ إصدار الصكوك وش هو؟ كيف الشركة تأخذ من الناس الفلوس بأي عقد؟ الإطفاء الإنهاء، كيف ترجع الفلوس؟ يكون عقد شراء، عقد بيع، عقد إنهاء الإجارة إلى آخره. يعني يكون متفقين أنها 10 سنوات، الشركة في وسط الخمس سنوات يجي لها فلوس وتستغني، تقول أنا أبغى أطفئ الصكوك هذا الآن في منتصف المدة. طيب ها، كلها مبينة في نشرة الإصدار. طريقة الإطفاء، وهل من حق الشركة الإطفاء المبكر أو ليس من حقها ذلك، اللي هو التعهد. المعيار مش لا يجوز بالشراء بالقيمة الإسمية، وإنما يجوز بالقيمة السوقية، وهو اللي مشى عليه المجمع. طيب، ما في رفض. ليش؟ لأنه هذول يكتتبون كلهم عند وكيل استثمار يجمع الفلوس وهو اللي يتصرف عنهم، فليست هناك حقوق فردية للأفراد. يعني هي الصكوك قائمة على ماذا؟ على نمطية العقد. يعني ما هو تخيل واحد مساهم في شركة، شركة مثلا المراعي ولا سابق ولا أين كان، جاء قال والله أنا ما نبغى التوزيع في يناير الأرباح، نبغى نخليه في فبراير، ولا أعطوني إياها قبلها في أكتوبر. يقول ما في، هذه نمطية، الجميع له. لذلك في تعريف الصكوك قال وثائق إيش؟ متساوية في القيمة والحقوق، ما في أحد له حق أنه يقول لا والله أنا أبغى كذا ولا ما أبغى كذا.